لازم تجيبه بالامكانيات اللي انت محتاجها حاليا. تحدد انت عايزه هتعمل بيه ايه. تمام. استخدام البيت العادي اللي بتتسلى وبتنزل وبتعمل داونلود لاغاني وافلام والكلام ده, ده له ليه هتاخده لشغل هندسه او شغل حسابات او كده. تمام. تجيبه بكارت شاشه اضافي. ليه؟ لان فرق السعر حاليا بقى كبير. فرق السعر دلوقتي من 500 جنيه واكتر, اللي هو فرق كارت الشاشه الاضافي ده. فانا ما ادفعهمش على الفاضي وما ادفعهمش وما استفادش منه. تمام. دي الفكره اللي احنا عاوزين نوصلها للناس. تمام. دي حاجه. تاني حاجه, لابتوب عامه ما بيتغيرلوش كارت الشاشه. ناس كتيره جدا بتجيلي ومصدومه انها مثلا تقول لي انا شاري حديث جدا وفلوس عاليه وبس عاوز ازود له كارت الشاشه. ما ينفعش. طب انا كده هعمل ايه؟ هتغير اللابتوب يعني. انت مثلا فاكر نفسك هتحدث برقم معين, هتغير اللابتوب كله عشان هو مش هينفع تغير له كارت الشاشه. فما فيش كارت الشاشه بتغير للكمبيوتر بس, بتغير للكمبيوتر مش اللابتوب. وكمان حتى الكمبيوتر واحنا بنشتريه لازم نبقى عارفين ان هو هيقبل نحدث له كارت شاشه ولا مش هيقبل. لان برضك زي ما قلنا الشركات حاليا محجمه كل حاجه, لان هي بتحاول تخلي فيه نسبه مبيعات اكبر عشان يعني هو دلوقتي حاليا التكنولوجيا دلوقتي كلها كده, ان تبقى فيه نسبه مبيعات كتيره واستهلاك اكتر. حاجه ما تقعدش مده طويله, ده تقريبا في كل حاجه, حاجه ما تقعدش مده طويله وما تشتغلش كل حاجه. تمام. فدي اول ما تفتكرش يعني ان اللابتوب ده من السلع المعمره. اللي هتجيبه خلاص يبقى انت كده هيقعد معاك طول العمر. لا حاليا ما فيش كده للاسف يعني, وما بقاش في كده في اي جهاز على فكره. دي يعني فعلا العصر الحالي احنا عايشينه. فلازم نعيش معاه وايه ونستفيد منه, مش نخليه يضرنا. دي اول معلومه عاوز اقولها للناس. تاني معلومه, لما تيجي تشتري هارد, كان زمان بنشتري هارد خلاص انا هارد المشكله عندي في المساحه وخلاص على كده. لا, حاليا بنشتري هارد, الهاردات بقت انواع. تمام. في 5 انواع من الهاردات حاليا, احنا هنتكلم على لونهم, مالناش دعوه بالماركه. طيب. طبعا. فهنتكلم في الهاردات. الهاردات حاليا يبقى اتكلمنا عن الكمبيوتر واللابتوب. واللابتوب مشكله كارت الشاشه. اتفضل. اللي احنا قلنا ان هي لازم اشوف الكمبيوتر بتاعي محتاج فيه كارت شاشه من الاول ولا لا لما اجي اشتريه. ده اول حاجه اتكلمنا فيها. تمام كده. تاني حاجه هنتكلم فيها حاليا انواع الهاردات, لما اجي اشتري هارد للجهاز بتاعي. تمام. اللي طبعا في الغالب بيبقى للبي سي, يعني اللابتوب في الغالب بيبقى فيه الهارد بتاعه وخلاص. في عندنا 5 انواع من الهاردات. تمام. هنعرفهم من لونهم, مالناش دعوه بالماركه اللي بقى, عملنا من لون. فعندنا لون لون ازرق, لون اخضر, لون احمر, لون بنفسجي. تمام. اللون الاسود ده اغلى انواع الهاردات, ده احنا حتى بنسميه دايناميك. ده اغلى انواع, ده بيشتغل في كل حاجه كويس, سواء بتنزل اي سيستم يبقى كويس جدا معاك, سواء ان انت تعمل اي تخزين يبقى كويس جدا معاك, سواء بتنقل الحاجه من حاجه يبقى كويس جدا. تمام. بس مشكلته ان هو غالي جدا. طيب, هل ايه البديل اللي بعديه؟ اللي بعديه الازرق. الازرق يبقى اول حاجه الاسود. الاسود ده غالي, بيبقى في فرنج. لا, ده اصلا اغلى من الطبيعي بحوالي 300 جنيه. يعني لو مثلا هدول 500, لو ده مثلا ب 200 يبقى ده ب 500 عادي. بس انت ممكن تجيب جهاز وتغير الهارد بتاعه. في البي سي عادي جدا. وفي اللابتوب برضك عادي, مفيش مشكله. لا يعني معلومه كده سريعه, اللابتوب ينفع نغير فيه هارد, رامات, دي في دي, ينفع نغيره. تمام. ونرقي فيهم من حاجه للاحدث. لكن ما ينفعش حاجه تاني. تمام. تمام. يبقى الاسود هو افضل انواع انواع الهاردات, وطبعا ده الاغلى. تمام. بيبقى افضل من حيث ايه بقى يا باشمهندس؟ تحمل ال, من حيث ان هو مجمع كل مواصفات الهارد ديسك, السرعه مع التحمل, مع ان هو ينفع ينزل اي سيستم اكتر من مره بسهوله, مع امكانيه التخزين, مواصفات العامه بتاعت الهارد ديسك اللي انا بتكلم فيه. تمام. حتى احنا بنوع ايه دايناميك, هو حتى العلامه بتاعته الترس, علامته الترس داخله في بعضيها كده. ده اعلى حاجه. اللي بعديه الازرق. تمام. الازرق هو اقل شويه منه, فبالتالي اقل في السعر, بس الازرق احنا بنستخدمه اكتر في حاله ان انا بنزل سيستم, يعني بنزل ويندوز اكتر من مره وشغال على الجهاز الرئيسي. ليه بنقول كده؟ عشان في ناس بتستخدم هاردات تخزين وحط عليها, مش واحد يقول لها انا هحط حاجتي على هارد وهشيله. عاوز تعمل كده تجيب الهارد الاخضر, يبقى الاخضر ده الاخضر للتخزين. لكن لو جبنا الهارد الاخضر وعملنا عليه سيستم هيحصل مشاكل, وبيجي ناس كتير يقول لك ان كل عمل ده ما نزلش حلو. يبقى لما تكون عايز تخزن معلومات صور اي حاجه خاصه بيك خزنها على الهارد الاخضر لمده طويله جدا ما نحصلش اي مشاكل. بيحفظ الماده اللي عليه مده وتنقل وتاخد منها ما نحصلش اي مشاكل. واحنا اتكلمنا على طريقه التخزين قبل كده يعني ما ينفعش لحد يحط لي في الدرج ويقول لي انا شايله في الدرج ونفضل نفتح ونقفل في الدرج يعني ما ينفعش مع شويه تراب مع حاجات زي كده ما ينفعش ان هو الحاجات دي حساسه الثلاجه لا اصل عيال دلوقتي في جرابات كتير جدا يبقى لهم جراب في في شنط بتاعت العرضات وبتاعت اللي هي فالحاجات دي يعني مش لا يعني هل مع درجه الحراره العاليه ده بيأثر؟ لا درجه الحراره العاليه مش هتأثر طالما على الرواش بصوره مباشره يعني ايه مثل. الشمس يعني مش هنحطه في الشمس يعني مثلا ايه واحد بس بعض الاماكن الاوض المقفوله الغرف المقفوله دي ممكن تبقى درجه الحراره فيها عاليه جدا لو مفيش حد قاعد فيها ولا مشغل مروحه ولا تكييف لا دي ما تاثرش فدي ما بس هي اللي بتاثر الشمس. ده واحد جالي يعني فعلا موقف حصل حقيقي واحد جالي بلابتوب تمام طلع لي بيه فقال لي بس انا عاوز انزل عينه طب جرب لابتوب مش عاوز اشتغل ايه ده ما حصل ايه مش عارف اصلا اللابتوب مولع قال لي المهم على ما عرفنا في الاخر هو لكن العربيه في الشمس مثلا من الصبح لغايه بعد العصر اللابتوب باظ وحطوه لي هو في شنطه العربيه يا نهار ابيض فباز. يعني الوقت ده يبوظ اللابتوب لان هو في درجه حراره مباشره هو حطه شنطه العربيه اصلا سخنه والعربيه دايره وصفيح حديد والشمس في جو شمس جدا اللابتوب باظ ده اللي حصل فعلا يعني دي حقيقه انا بحاول نحكي الناس مواقف حقيقيه حصل معنا عشان يستفيدوا فعلا تمام تمام تمام يبقى بلاش يا جماعة اللابتوب لو معاك في العربية حاول ما يبقاش معرض للشمس بشكل مباشر طبعا في الشنطة بتاعته برضو بتقلل شوية من وصول الحرارة للجهاز يبقى احنا قلنا لو عايزين تخزنه طبعا باشمهندس اللي قال مش لو عايزين تخزنوا اي معلومات على هارد خزن على الهارد الاخضر الاخضر لو عاوز الحاجه احسن حاجه الاسود عاوز الاقل منها شويه عشان يبقى الازرق يبقى الازرق الفرق بين الاسود انا اسفه الاسود والازرق في الفلوس قد ايه ما بقول حضرتك حوالي 300 جنيه 300 في حسب بقى كل مساحه تمام طيب وبخصوص بقى الاحمر والبنفسجي الاحمر هم عاملينه مخصوص عشان النتورك يعني استخدامه الاساسي في الشبكات يحط في السيرفر يوصل ما بين شبكه والتانية طبعا في اجهزه من شبكه للتانية حتى عاملين منه هاردات وفيها واي فاي ده نازل حديث في هارد بيبقى فيه خاصيه واي فاي يعني ممكن ينقل منه البيانات عن طريق واي فاي ده بالنسبه للهارد الاحمر هو مخصوص للشبكات يبقى انا هجيبه في حاله ان انا مثلا عامل شبكه هشتغل شبكات هروح في شركه بعمل سيرفرات الكلام ده كله هجيب الاحمر لان بردك الاحمر سعره اغلى شويه من الاخضر والازرق فانا ما اجيبوش وانا مش محتاجه يعني جالي حد مثلا في واحد بيبيع كيسه قديمه وبيتمنها هنا هجيب هارد احمر بكذا طب ماشي انا مش هستفاد بيه ولا العميل اللي هياخد يستفاد بيه انت دفعت فلوس في حاجه مش هتحتاجها طب انت بتستخدمه في ايه دي حاجات متخصصه بس. دي حاجات متخصصه دي حاجات متخصصه يبقى الاحمر اللي بيشتغل في الشبكات في النتوركس ده هو ده اللي يجيب الهارد الاحمر وده بتقول لي برضو غالي الهارد الاحمر ده سعره اغلى من الازرق والاخضر تمام تمام طب البنفسجي البنفسجي ده معمول هما كاتبين عليه الميزه بتاعته ان هو يقدر يشتغل 24 ساعه في السبع ايام دي الميزه بتاعته يقدر يشتغل 24 ساعه في السبع ايام يعني ايه 24 ساعه كل يوم ولا في السبع ايام على بعضهم في السبع ايام كلهم يعني اضربها 7 في 24 تمام هو دي الميزه اللي هما منزلين عليه ان هو يقدر يشتغل مده طويله طيب الميزه دي لو احنا فكرنا نقدر نستفادها في اجهزه المراقبه نحط لها الكاميرات الحاجات دي كلها نقدر نستفاد منها في الهارد ده ان هو يشتغل مدة طويلة ما احنا مش محتاجين نخزن اصلا الكاميرات لا بيهنج ولا بيسخن ولا اي حاجة هو معمول للكلام ده فهنقدر نستفاد منه في ايه لان الكاميرات والكلام ده المفروض كل فترة بتتصفى يعني بتتفضى والخزن فمش هيخزن مدة طويلة يبقى مش محتاج كده اللغب بس محتاج حاجة تشتغل على طول ومتقفش يبقى البنفسجي وده يعتبر اقل حاجة في السعر لا ده سعر وسط ما بين الازرق والاخضر ده سعر احنا على العمليه كده اقل حاجه في لا مش الاسعار اقل حاجه في السعر ايه اقل حاجه في السعر الاخضر ده اقل حاجه واحد في السعر واحنا قلنا الاخضر للتخزين لسه معاكم على الهوا في شباب اونلاين. احنا بس نفصل شويه بين الالوان الكتيره. الالوان كلها دخلت في بعض. مستنيينكم تتواصلوا معانا مره تانية. بنفكركم برقم التليفون 1120 والاس ام اس 9110. قبل ما تبعت الرساله اكتب رقم 2. ماسنجر الشباب والرياضه بس هتلاقيه في شباب اونلاين. خليكوا لوجد ان. الإثارة على الشباب والرياضة ما تنتهيش، والمهارة عندها زيها ما تلاقيش. الشباب والرياضة 108 FM اسمعها بحرفنا. اسمعها بحرفنا. شباب أونلاين. احنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لوجدين. هنكمل شباب أونلاين. أهلا بيكم. هنكمل معاكم فترتنا شباب أونلاين للساعة 12:30. تواصلوا معنا على رقمنا 1120. مستنيينكم تتواصلوا معنا. ومعنا المهندس صابر محمد، مهندس كمبيوتر، وبنتكلم عن مشاكل اللابتوب والكمبيوتر اللي ممكن تقابلك النهارده. يمكن ما اتكلمناش عن مشاكل بشكل خاص، لكن اتكلمنا عن اللي بيشتري جهاز كمبيوتر او بيشتري لابتوب. الموضوع ده مش بسيط، يعني انت ما تروحش تقول انا عايز اعلى حاجه واغلى حاجه عشان يتحمل وعشان يبقى كويس وبس. لا، كل استخدام له الجهاز بتاعه. مظبوط، ده الجزء الاولاني متفقين عليه. احنا بس بنرحب بالدكتور عادل حسين، خبير التسويق الالكتروني. اهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا بيك يا مهنا، واهلا بكل الساده المستمعين. طيب خير، تاخرت لي الطريق مش اكتر. لا برضو الطريق، وانا مطمن مهندس الصبر هنا فقلت خلاص. طيب طيب كويس، الحمد لله الطريق كان مع المهندس صبر كويس. طيب على ما تلتقط انفاسك هنكمل. بقولنا كمان ازاي تختار الهارد، كذا نوع من الهاردات. احنا مش بنتكلم على ماركات، لكن بنتكلم على الوان. كل لون له استخدامه. الاسود ده اغلى انواع الهاردات. تمام، ده اعلى الانواع ويعتبر اغلاهم سعرا، لان هو مجمع كل المميزات السرعة والتخزين والإمكانية التخزين والتحمل والشغل المدة طويلة. تمام. الأزرق، الأزرق ده بعديه يعتبر على طول وأرخص منه سعر، وده اللي نقدر أحطه أساسي في الكيسة بتاعتي أو في الجهاز بتاعي. ده يعتبر يبقى الهارد الأساسي، أنسب حاجة. ده الهارد الأساسي. ده أنسب حاجة. الهارد الأساسي. إيه مميزاته برضه؟ ده مميزاته إن هو يقدر يستحمل سيستم أكتر من مرة. تمام. وسرعته مناسبة جدا. وإن أنا أقدر أقسمه لأكتر من بارتيشن من غير ما أعمل معاه مشاكل. تمام. بعكس طبعا الأخضر ما فيهوش المميزات دي. طيب في الأحمر. قلنا الأحمر اللي هو مخصص للشبكات، يعني اللي بيشتغل في الشبكات في النتورك هو ده اللي بيجيب الهارد الأحمر. البنفسجي ده اللي هو الهارد وورك بقى، ده بيشتغل مدة طويلة من غير أي مشكلة، بس طبعا ما نفعش استخدمه تخزين. فالميزة اللي فينا للكاميرات. والأخضر، الأخضر هو بتاع التخزين، بتاع التخزين، عايز تخزن هات الأخضر. مدة طويلة مش هيعمل معك أي مشكلة. تمام. باشمهندس دكتور عادل، اهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا بيك يا هندسه. احنا اخر مره كنا مع حضرتك واتكلمنا عن بعض الدورات كمان، واتكلمنا عن التسويق الالكتروني معناه ايه. وكتير الحقيقه احنا بنتكلم عن موضوع التسويق الالكتروني. خلونا بس في البدايه، احنا كده مش في البدايه، احنا في النص، نتكلم لو في دورات مجانيه نقولها للشباب من دلوقتي عشان يلحقوا يتواصلوا معانا. طيب احنا في دورة ان شاء الله بنعملها اسمها اطلق مشروعك. الدورة دي بنعلم فيها كل الشباب ازاي يعمل مشروع على الانترنت. المشروع من اطلق الألف. مشروعك اطلق مشروعك. المشروع من الالف للياء. ازاي ان انا لو انا عندي منتج هبدأ ان انا اشتغل واعرف ازاي ان انا انشرها انترنت وابدأ اسوى على الانترنت. تسويق برضو. تسويق لو ما عنديش منتج في منتجات اصلا موجودة عندنا خاصة بالتسويق العقاري. يعني في ناس كتيرة جدا وده نشاط جديد يعني منتشر ودخلناه عندنا حس الطالب يخلص ويبدأ ان هو يسوق العقارات الموجودة عندنا ان شاء الله. ولو هو عاوز يشتغل مع شركات ربحية يعني يشتغل منه من الانترنت يشتغل من البيت على طول بدون اي وسيط او بدون اي حد يكون بينه وبين المال اللي هيجيله ده برضه موجود متاح من خلال الدورة. يبقى اطلق مشروعك في ثلاث مشروعات فيها. المشروع الاول تسويق لنفسه عند منتج. المشروع الثاني التسويق للغير زي التسويق العقاري. المشروع الثالث ان هو يقدر ان هو يشتغل مع الشركات الربحية ان هو يشتري منتج من الخارج يبيعه هنا في مصر ان هو يبدأ يسوق لمنتجات مواقع عالمية موثوق فيها ويبدأ يستقبل ارباحه من خلال الشركات او من خلال تحويل. احنا يعني مع حوارنا مع حضرتك اكتر من مرة قلت ان انتوا يعني بتدوا الدورة وبتوفروا زي ما قلت دلوقتي للشباب ازاي يشتغلوا ازاي يسوقوا منتج من خلال الانترنت. هل بتتابعوهم في كل خطواتهم ولا بتديهم بتكلفوهم مثلا بتسويق منتج معين او ايا كان المنتج ده سلعة او عقار او الى اخره وبتسيبهم؟ هو في متابعة بس المشكلة ان معظم الطلبة اللي بتيجي هي المشكلة فيها هي في بعض الناس بتاخد الموضوع كموضوع ان هو جاي ياخد تهريج او مش واخده بجدية بالكافية فبيبدأ ان هو يتعلم وبعد كده مفيش تواصل. الناس اللي بتتواصل معنا بنبدأ نفهمها وبنبدأ نتابع معها وغير كده بتشتغل معانا يعني ممكن احنا عندنا ناس موظفين محتاجين موظفين. تمام. إذاعة شباب رياضة من القاهرة. ساعتنا الآن 12:54 حسب موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام محمودا الذي وعدته، إنك سبحانك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها السادة، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. أذان العصر حين موعده بمشيئة الله في 3:31. شباب أونلاين، احنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لوكدين، هنكمل. شباب أونلاين. إذاعة شباب رياضة من القاهرة، هنكمل معاكم شباب أونلاين لغاية الساعة 12:30. في ضيافتنا على الهواء المهندس صابر محمد مهندس كمبيوتر، والدكتور عادل حسين خبير التسويق الإلكتروني. وأنا بس اسمحوا لي، كان في حد من الشباب كان كلمنا، وأنا الحقيقة اللي كنت اتصلت بيه عشان أعرف خد الكورس ولا لا. كان في دورة أعلن عنها من فترة مع الدكتور عادل والمهندس صابر، فهو قال لي انا بدات شويه وما كملتش عشان طلبوا فلوس. هو معانا على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا، ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا اهلا، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا بتصل بيك قبل الفتره عشان اشوف خدت الكورس ولا ايه الاخبار، فقلت لي انت ما كملتش. خدت قد ايه من الكورس؟ خدت يومين كده. يومين. طيب خلي بالك بقى، في يعني جزئية ربما تكون غايبة عنك شوية مصطفى. دكتور عادل واحنا بنعلن عن الدورة مع المهندس صابر، قال في 100 جنيه بتدفع تأمين في البداية لجدية الالتزام، يعني لأن في بعض الشباب بيبلغ اسمه بيروح يروح ما يحضر مرة يحضر مرتين وبعد كده ينقطع عن الدورة. فلما يكون في 100 جنيه تأمين بتستردها بعد نهاية الدورة، المئة جنيه مش تمن هتدفعه. هو كان معايا واحد جميلي خد الدورة بتاعت التسويق الإلكتروني، قال لي ان هي ما تاخدهاش، بتضيع عليك. بتضيع؟ اه. ليه بتضيع ليه؟ هو قال لي ما بتاخدهاش، انت بتدفع كل شهر 100 جنيه. ولو معنى كده ان او في التسويق كانوا بيدفعوا كل شهر 100 جنيه. لا التسويق، انا بتكلم على دورة الكمبيوتر. طب معاك الدكتور عادل. الدكتور عادل مصطفى، انت درست امتى معانا؟ كان امتى الكلام ده يا مصطفى؟ نعم، كان امتى الدراسه؟ كنت معانا امتى؟ في شهر كام؟ مش فاكر الشهر، بس انا جيت معاكم ساعه ما الاستاذ هناء اعلنت عن المسابقه في الاذاعه. طيب احنا بس كان في دورتين، في دوره صيانه وكان في دوره بتاعه التسويق الالكتروني. تمام، الالكتروني تمام. وكنا قلنا ساعتها ان في تامين 100 جنيه بحيث ان الطالب اللي هيلتزم ويحضر الاربع محاضرات، كانت كل اسبوع محاضره، هيبدا يسترد ال 100 جنيه بتاعته. زائد في وظائف قلنا ان اقل عموله انت حضرتك بتاخدها بتبقى 100 جنيه لغايه 500 جنيه و500 دولار لو تفتكر، لان احنا كنا بنسوق دورات، بنسوق الميني ماستر، بنسوق الماجستير، كان في اكتر من دوره كنا بنسوقها. فانت حضرتك بتقول انت حضرت يومين اتنين بس ما كملتش، فهو بالتالي يعني ال 100 جنيه المفروض هتروح عليك. لو انت كملته كامل لغايه اخر الشهر تسترد الفلوس بتاعتك مره ثانيه. هو انا كان معايا واحد منا كان في الالكتروني قال لي لا هي ما تاخدهاش، يعني هو اللي قال لي عرفته كده. هو في حاجه، في فرق بين التسويق الالكتروني والتسويق الشبكي يا استاذ مصطفى. كان معاكم احنا ما اعلناش عن تسويق الكتروني يا مصطفى، احنا ما اعلناش. اعلنت على الصيانه بس كده، الصيانه، لكن انت دخلت على التسويق الالكتروني. حتى التسويق الالكتروني انا فاكره الدكتور عادل قال لي بتبقى دوره مكلفه وبنعملها ممكن للشباب اونلاين. مظبوط مظبوط، بتبقى اونلاين. فاعلنا عن دوره صيانه الكمبيوتر، الصيانه دي اللي بتدفع لها تأمين وبتستردها بعد التزامك وحضورك الكورس. هو الأستاذ عادل قال إن هي بتدفع كل شهر 100 جنيه لما تخلص الكورس خالص تسردهم. يعني انت بتسردهم مش كل شهر، في الشهر هي شهر، ما هي شهر 100 جنيه وانت عايز تكمل بتكمل يا استاذ مصطفى. تمام بس بتسترد كل شهر، بتسترده بشهره على كل زي الاحوال. عمرتك عامه اتصل بينا ونشوف المشكله على كل الاحوال. نفسك الدوره وده على نفسك يا مصطفى ارجوك. وانا كلامي طبعا لمصطفى ولكل الشباب اللي بيسمعنا، لما بنعلن عن دوره الدورة دي بتبقى واضحة جدا وبتبقى مجانا، ولو في مبلغ تأمين بنقول لكم يا جماعة في فلوس هتدفعوها تستردوها. ما اعلنتيش عن مبلغ التأمين ده؟ لا ازاي، لا ازاي، هو موجود على الموقع يا استاذ مصطفى. لو دخلت الموقع لا لا واحنا اعلنا حضرتك اعلن موجود فيه. ولو كده اتصل بينا مش مشكلة. حقك علينا يا مصطفى. مشكلة يعني بس انا كنت اتمنى انا كنت اتمنى يا مصطفى انك انت بعد ما يعني حضرت مرة اتنين وشفت صورة مش عاجباك كلمني، كلمني على الهواء على طول عشان ايه تبقى الامور يعني نوضحها لك. اتفضل اتفضل يا مصطفى. تمام انا يعني كمان الدوره قشور مش ها الدوره قشور مش طب يعني الدوره اللي مبتدئين يا استاذ مصطفى هي مش دوره احترافيه. يعني هو هذا لازم يكون في البدايه خالص. يا سيدي انت مستواك عالي، انت عايز دوره احترافيه انت مستواك عالي بس هي الدوره الاحترافيه هي مش سعرها 100 جنيه يا مصطفى. يعني انت عشان عارف بقى يعني في عندنا دورات مختلفه جدا بس سعرها بيكون كبير مش قليل. طيب احنا عاملين دورات لتشغيل الشباب. مصطفى كان لازم اكلمك عشان نوضح لك الصوره، وتبقى برضو رساله بنقولها لكل الشباب يا جماعه اللي يلاقي اي مشكله في دوره احنا بعتينه فيها ومبلغ اسمه بتليفونه ارجوكوا تواصلوا معنا نوضح الصوره او نشوف في ايه بس. اشكرك يا مصطفى، ربنا يوفقك ان شاء الله، مع الف سلام. شباب اونلاين، احنا لسه اونلاين. شباب خليكوا لوكدين، هنكمل شباب اونلاين. اهلا بيكم، لسه معاكم في شباب اونلاين لساعه 12:30، ومعانا على الهواء المهندس صابر محمد مهندس كمبيوتر ودكتور عادل حسين. دكتور عادل، اخبار الدورات ايه؟ زي ما اتفقنا في دوره اطلق مشروع، اطلق مشروع بس دي دوره كبيره. الدوره كل مده شهرين تكون مرتين في الاسبوع. فاحنا عاملين الحضور عشان برضه الكلام واضح للكل، الحضور هيبقى كل واحد يحق له يحضر من يومين بس مجانا، حب يكمل بيكمل، حب يوقف يوقف. هي مدتها شهرين؟ مدتها شهرين. طب هو مرتين هيستفيد ايه فيه؟ لا مرتين كل مرة فيه شرح حاجة مختلفة. يعني اول مرة احنا بنشرح ازاي ان هو مثلا يعمل موقع الكتروني يبدأ يسوق عليه منتجه، بعد كده ازاي يربط الموقع ده بالسوشيال ميديا، ازاي اشرح له الفيسبوك، ازاي يسوق عليه، ازاي اشرح له تويتر، ازاي اشرح له اليوتيوب. فكل محاضرة بيبدأ ياخد حاجة مستقلة. هي دورة سعرها اصلا هيبقى يعني في متناول اليد، سعرها مش هيزيد عن 200 جنيه ليك تحضر يومين مجانا فري. عشان الكلام واضح الدوره مش كلها مجانا، لان احنا جايبين مدربين من بره فدول بندفع لهم فلوس. تمام في هنعمل حاجه اسمها ازاي يستقبل الدفع الالكتروني. طب ما تعمل خصم حتى، يعني للي عايز يحضر ثالث مره اعمل له خصم. خلاص لو حد من ذاك شباب طب انا اعمل له خصم 50% ان شاء الله. طيب خلاص الدورة كلها تبقى 100 جنيه. يبقى تحضر مرتين، ركزوا معانا يا شباب، هتحضروا مرتين والثالثه 50%. بعد هي الدورة كلها ب 200 جنيه مثلا اي حد، لان احنا الدورة 8 يبقى ال 50% بقى اللي بقيت الدورة. 50% بقيت الدورة لبقيت الدورة. طب كويس قوي، يعني هتحضر مرتين مجانا ولو حبيت تكمل هتدفع 100 جنيه مظبوط؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب هنرجع بقى لحضرتك يا باشمهندس صابر. احنا بس عايزين نقول لكم يا جماعة كلمونا وتواصلوا معانا على رقمنا 1120 للي حابب ياخد الدورة او حتى ياخد المرتين وشوف وجرب. يعني ممكن الموضوع تلاقيه بعيد عن اهتمامك خالص، يبقى ما خسرتش حاجة، وممكن تلاقي نفسك الموضوع شدك، وممكن يبقى ده مجال للربح ومجال حلو جدا على فكرة وبيكسب كويس قوي فتكمل. هو الامر مطلوب ليه؟ اللي بيحضر المرتين دول نسبة 90% بتكمل. لان زي حضرتك بتقولي كده المجال بعيد عنه، فما بيدخل في المجال نفسه وبيشوف ان المجال مربح والمجال كويس والمجال هيفيده في حياته وهيديله دخل جيد جدا، بيبدا يكمل معنا في الدوره. انا بس عايز اعتذر المستمعين، في مشكله عندنا في الفيسبوك ومشكله في الاس ام اس، فيعني اعذرونا المره دي. هنرجع تاني على اختيار. اتكلمنا عن الهارد واتكلمنا عن هو الهارد الهارد واختيار الكمبيوتر او اللابتوب. كارت الشاشه ازاي نختاره في الجهاز كارت الشاشه فبرضك احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بننصح بيها الناس ان هم يهتموا بالكمبيوتر بتاعهم او اللابتوب. يهتموا من ناحيه التهويه مهمه جدا جدا جدا, من ناحيه التهويه, من ناحيه المروحه. اتكلمت برضو حضرتك قبل كده عن المروحه. لازم يهتموا بتهويه الحاجه والنظافه. ما ينفعش ان احنا نركنها كتير تتعرض للتراب وهيتراكم معاها مشاكل, او ان هي التهويه بتاعتها وحشه هتعمل معانا مشاكل. ممكن يستخدم في اللابتوب مثلا البلاور, قلت لي اسم بلاور. هو البلاور, بس البلاور هيبقى بيبقى شديد شويه ممكن للكيسز, لكن اللابتوب او السشوار. اتكلمنا عن السشوار ان هو هيستخدمه بس البارد بتاعه مش السخن. السخن هيسحل الكيبورد والكيبورد. يبقى بلاش يا جماعه السشوار خالص. هو في تنظيف بتتباع ورخيصه جدا في اي مكان, هيشتريها وهيتعامل معاها بكل سهوله. احنا برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنحب نقول للناس عليها, لما تيجي تشتري كيسه بقى, تمام, تيجي تشتري كيسه انواع كتيره جدا قدامك. طيب انت بتيجي هتختار بناء على ايه؟ بناء على السعر ولا بناء على المواصفات؟ لا, انا بقول لك اشتري بناء على المواصفات. ما تروحش لسعر قليل وتنبهر بيه وتقول كيسه حلوه, دي عندي كيسه, وفي الاخر تلاقيها ما تسواش اي حاجه وما تعملش معاك اي. اشتري بناء على المواصفات. انت حدد لنفسك مواصفات معينه عاوزها وتروح تشتريها في الكيسه. الكيسه يا جماعه دلوقتي في نوعين منها في مصر. في نوع حاجه اسمها استيراد مستعمله, تبقى حته واحده جايه نوع معين مقفوله كده على بعدين تشتري حته واحده زي ما هي كده. في حاجه اسمها تجميع, تمام. الاستيراد بالشيء ده مثلا مستعمل وسعره قليل شويه, فايه ممكن يكون في نوع من انواع المغامره شويه المغامره او فانت بتحسبها مع نفسك مثلا السعر كويس او قليل, فلو اشتريته حصل مشكله مش هخسر كده. طب وكل اللي موجود مستعمل؟ ما هو لا, ما نوعين. ما ده النوع الاولاني. ما حضرتك قلت ده يا اما مقفول او تجميع. ما التجميع بقى جديد. التجميع موجود جديد, تمام. اجي اشتري بقى جديد في التجميع, ما روحش اجيب مثلا ايه, انا فعجبني النوع ده راح جايبه, الماركه دي حلوه راح جايبها, واحنا مجمع مع بعض ويعملوا مشكله. ادور حاجه اسمها كومباتبل. يعني ايه كومباتبل؟ يعني متوافقين. اجي هفتح اهم حاجه المذر بورد, هنشتريها. اشتري المذر بورد اللي هي ماركه, وهو ده اللي هيشتري, هو اللي هيجمع. هو اللي بيجمع هو اللي بيجمع ولا حد فاهم؟ يعني لو انت تعرف مهندس كمبيوتر, لو اللي بيشتري ده بيعرف مهندس فاهم في عشان يبقى فيه هو هيوافق على سوق جامد طبعا. بس احنا بنقول برضك عاوزين المعلومه. ما هو مثلا برضك ممكن يروح لمحل ويشتري وخلاص ويقول له ده انا جبت لك اعلى الانواع. لا, افهم ان هي متوافقه. انت اصلا البورده بتجيب البورد, تجيب الحاجه المتوافقه معاها, ما تجيبش مثلا اعلى حاجه. ليه؟ في واحد مثلا بيجيب لي بورده اخرها برسول 3 كمثال, وحط عليها برسول 3 وحط عليها الرامات الاربعه مثلا, هو جايب اخرها فما بتشتغلش كويس, تبقى بطيئه. لان لازم تدي لها مساحه ان هي تقدر تشتغل. ما ينفعش اجيب اعلى حاجه احطها على بعضيها واقول ده انا كده ايه يبقى معايا. لا, هي في حاجه اسمها كومباتبل, متوافق مع بعض, فدي لازم نراعيها واحنا بنشتري. تمام. دكتور عادل حسين, يعني اللي بيجيد فن التسويق الإلكتروني, أفضل حاجة في التسويق ممكن يتعامل معها إيه؟ عقارات ولا منتجات أو سلع؟ سلام, ده حضرتك مثال. المثال ده يمكن اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت, وكان فرض هو يحضر معنا الحلقة دي بس اعتذر. اللي هو المقيم في السعودية. هو مقيم في السعودية, وحاليا هو نازل أجازة في مكانه في محافظة كفر الشيخ. هو كان شغال في السعودية وقعد 5 سنين تقريبا. فلما نزل هو جاي قعد معايا قال لي تنصحني ابدا بايه, لان خد معظم الدورات وخد فيديو كمان, وبيقول لي ابدا بايه. قلت له ابدا بالتسويق والتسويق العقاري تحديدا. فالمهم في خلال شهر واحد ما شاء الله, ولسه مكلمني من الاسبوع اللي فات, فتح مكتب في اسكندريه في كفر الشيخ, ومش راجع السعوديه تاني, وفتح مكتب عقارات في اسكندريه. ده يعني هو طبعا الحمد لله ربنا كرمه, باع حته ارض, باع شقه, باع فيلا, فبدات تشوف الفلوس كويسه جدا بتدخله, والمجهود بتاعه قليل ومجهود مركز غير السمسار العادي. السمسار العادي اللي بيحصل ان انا عاوز مثلا اشتري حته ارض وليكن في مدينه العاشر رمضان, بضطر ان اروح اوديه بالعربيه بتاعتي واجيبه, تمام, في يعني في مصاريف, في مجهود طبعاً طبعاً. وفي الاخر خالص يا يشتري يا ما يشتريش, تمام. لا, احنا بنعمل حاجه تانية في التسويق الالكتروني العقاري. بنعمل ايه؟ بيبدا الراجل بيروح يصور قطعه الارض, سواء المسوق اللي عندي او الراجل صاحب الارض نفسه, بنعلمه وبنفهمه ازاي يصورها. بيبدأ يبعت لي الفيديوهات. الفيديوهات دي بنطلع منها صور فوتوغرافية وبناخد الفيديو نعمل له عملية مونتاج ونرفعه على اليوتيوب زائد الصور زائد بنعمل موقع للتسويق العقاري. بيبدأ العميل اللي جاي سواء مستثمر من مصر أو من خارج مصر عاوز يشوف مثلا 10 قطع أرض. فببدأ أبعت له الفيديوهات بيبدأ يطلع على فيديو ويبدأ يقرر أنا عاوز أعمل معينة للقطعة دي بس. أنا كده وفرت الجهد ووفرت المصاريف وفي نفس الوقت حددت له حاجة معينة هو مقتنع بيها بنسبة 90% بس عاوز يشوفها. بيبدأ يروح يشوفها وبعد كده يبدأ يشتري. طيب هرجع تاني مع حضرتك ومع دكتور عادل حسين ومع المهندس صابر بعد موجز الأنباء. الثانية عشرة والربع في الشباب والرياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز الأنباء تقرأه هناء أبو العلا. مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يبحث اليوم في اجتماعه ما تم تنفيذه بشأن مشروع السيارات المتنقلة المبردة والتي يتم طرحها للشباب. القاهرة تستضيف بعد غد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره الأردني دكتور هاني الملقي. الجيش السوري يقضي على 27 مسلحا من تنظيمي داعش وجبهة النصرة بريف دمشق ودير الزور. الحكومة الليبية تتوغل في المعقلين الأخيرين لتنظيم داعش الإرهابي في سرت مع انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية استعادة المدينة. مقتل 10 من تنظيم داعش الإرهابي بنيران الجيش العراقي شمال الرمادي غرب العراق. الشمالية ترفض بيان مجلس الأمن الدولي بشأن إطلاقها للصواريخ الباليستية وتهدد باتخاذ خطوات عملية ردا على ذلك. سقوط العشرات من الجنود الأفغان إثر هجمات لمقاتلي حركة طالبان على مناطق شرقية البلاد. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يجدد التأكيد على ضرورة التواصل المباشر مع الفلاح البسيط وعلاج المشاكل التي تواجهه على أرض الواقع. أكاديمية البحث العلمي تطلق إشارة البدء لتشغيل أول مجموعة من المشروعات التطبيقية والتكنولوجية بمنطقة شلاتين. إغلاق ميناء سفاجة المطل على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح. الأنباء الرياضية. الزمالك يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي منتصف سبتمبر المقبل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. مصر تشارك في دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة من 7 إلى 18 من سبتمبر القادم. انتهى موجز الأنباء، إلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، إحنا لسه أونلاين. شباب خليكوا لوكد إن، هنكمل شباب أونلاين. لأول مرة أكبر برنامج ديني في مصر، مواقيت الصلاة، الأذكار، القرآن الكريم وكل ما يحتاجه كل مسلم. اتصل من أي محمول على 1190 وحمل البرنامج أكبر برنامج ديني في مصر. اتصل من أي محمول على 1190 أكبر برنامج ديني في مصر وكل ما يحتاجه كل مسلم. اتصل من أي محمول على 1190. سعر الدقيقة جنيه ونص. بنوصل الدقايق الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين. في ضيافتنا المهندس صابر محمد، مهندس كمبيوتر، وتكلمنا عن أنواع الكمبيوتر، إزاي تشتري جهاز كمبيوتر أو لابتوب، يعني في مواصفات خاصة لازم تبقى عارفها وتبقى عارف أنت محتاج إيه بالظبط، مش أي حاجة نجيبها. منقولش إن دي سعرها عالي يبقى هايلة وجميلة، ربما تكون هايلة وجميلة بس مش لإمكانياتك أنت ومش لشغلك أنت. معانا الدكتور عادل حسين، خبير التسويق الإلكتروني. الحقيقة احنا اتكلمنا كتير عن التسويق الإلكتروني، هرجع تاني وأقول لحضرتك يعني دلوقتي الشباب اللي هيشتغل في المجال ده أفضل حاجة بالنسبة له إيه؟ هل تسويق العقارات؟ هل يعني سوق العقارات ماشي في رواج دلوقتي فيه، ولا السلع والمنتجات اللي هي ربما تكون يعني بسيطة شوية؟ وخصوصا معلش في حاجة برضو يا دكتور عادل، ان هو لسه بادئ المجال ففي اخطاء هيعملها، فلما حاجة كبيرة ممكن يحصل يسوقها وما يعرفش ياخد فلوسه او ياخد الكوميشن بتاعته، العمولة بتاعته، فبتبقى العملية صدمة صعبة شوية غير المنتج الصغير. هو احنا الاول كنا بنعلم الطالب، وكان الطالب زي ما حضرتك بتقول كده منه للعميل، فكان بيبقى فيه عملية فشل يعني ما عندوش خبرة وما عندوش المعلومات الكافية عن الحاجة اللي بيسوقها والكلام ده كله. فقلنا هندخل معنا في التسويق العقاري، يعني في واحد مختص بالعقارات إن شاء الله يكون موجود معنا، وده أصلا شغلته تسويق عقاري بقاله فيها سنين وعنده خبرة كافية في هذا المجال. فده عنده الداتا، قلت له جمع الداتا بتاعتك، هنعمل هنا موقع إلكتروني، والناس الطلبة اللي تيجي تشتغل معنا أو تاخد الدورة سواء مجانية سواء مدفوعة هيبدأ نقول له سوق تسويق عقاري. التسويق العقاري عملته 2.5% بس ربحيا، هو يعتبر أعلى حاجة موجودة حاليا في مصر، لأن أقل شقة هيخل عمولة 2000-3000-5-10 لو ربنا كرم قطعة أرض أو حاجة بياخد عمولات عالية جدا، ويا سلام لو خد بالدولار يعني تبقى بس تسويل عقل ما داخل مصر. تمام. فهو هيتعلم وفي نفس الوقت هيتوظف، والتوظيف بالنسبة له مش محتاجين يكون فول تايم، يعني أنت أي حد موظف طبعا عاوز دخل إضافي يشتغل، واحدة ربة منزل عاوز دخل إضافي يشتغل. وكنت قلت لك القصة بتاعت السيدة من 6 أكتوبر لو حضرتك فاكرة. تمام تمام. فاحنا هنعلمه والداتا موجودة عندنا بالفعل، الناس اللي ده ممكن، أنا أسفة بقطع حضرتك، ده ممكن واحدة ست بتعمل بتجيب طهي حاجة معينة في البيت أو بتعمل حلويات بتعمل حاجة ممكن تسوق لنفسها ده، ولا ده بيدخل في شروط تانية؟ هندي أمثلة حية عشان مش كلام عايم. احنا معنا طالبة كانت في الإمارات، الطالبة دي كانت هي بتبيض يعني ربة منزل وموجودة، وكان زوجها بيشتغل في الإمارات. تمام. فعملت مشروع زي في سلسلة محلات معروفة هنا في مصر، عملت المشروع على الانترنت. انت عارف حركة الإمارات معظم الناس الموجودين فيها هنود باكستانيين، ناس كلهم يعني مغتربين. تمام. فالناس دي محتاجة أكل بيتي. تمام. محتاج اللي يعمل لها مثلا محشي، يعمل لها مش ملوخية، يعمل لها أي كان الأكلة دي. فهي بدأت تعلن على الإنترنت على نفسها بيج على الفيسبوك في الإمارات، في الإمارات، وقالت إن إحنا عندنا أكل بيتي، واتفقت مع شركة للتوصيل، طبعا شركات دي كتيرة موجودة هناك في كل حتة، كل حتة، وبتبدأ تبعت الأكل ده، أكل سخن وأكل طازج، وتبعته للناس اللي هم بيطلبوا. فبدأت أول ما اشتغلت على المنطقة اللي هي محيطة في القرية اللي موجودة فيها. بدأ الحمد لله الشغل يوسع معها واحدة واحدة، بدأت تعمل سلسلة فروع. بدأت دلوقتي هي حاليا في الدخل اللي تحققه، يعني في خلال تقريبا 3 سنين حققت حوالي ما يعادل 3 مليون جنيه مصري. تمام. من حكاية الأكل والبيع على الإنترنت. فده مشروع موجود. في مشروع زمان شرحته للطلاب بتوع المغرب، كان في واحدة ربة منزل برضو، بس دي نماذج يعني لو قعدنا نعدها برضو بتتعدى على صوابع الإيد الواحدة أو الإيدين الاثنين أو إيد يعني مقصودش، يعني في برضو ناس بتبقى جينيس يعني عندها تفوق وتميز في الجزئية دي. خليك انت يعني هنقول ان انت ما عندكش خبرة، اشتغل مع الناس الاول، واحنا بنقول لك احنا نعلم وموظف، انت موجود معنا الشغل موجود مش لاقي اللي يسوى. تمام. فاحنا موجودين معك وقت ما توقف على رجلك، بعد كده حبيت شق طريقك انت لوحدك. انا بفرح مش ازعل ان انت تبقى في انطلاق بالنسبة لك بعد ما خدت الدورة, ودي حاجة تسعيد من الطالب بيبدأ انه يبقى حاجة مصدر دخل بالنسبة له, وربنا يكرمه بالفلوس اللي هو هيحصل عليها بعد كده. يبقى المشروع اطلق مشروعك, اطلق مشروعك ده يعني بتساعدوه للحكاية التسويق الالكتروني. التسويق الالكتروني من ضمنها التسويق العقاري من ضمنها, وليس كل التسويق, وليس كل التسويق, لانه هيبقى عنده تسويق عقاري, عنده تسويق سياحي, عنده تسويق مثلا للسيارات مع السيارات, عنده تسويق لرحلات الحج والعمره, عنده تسويق للرحلات السياحيه اللي موجوده الداخليه في داخل مصر, تمام. عنده تسويق اللي هو عنده منتج بيبدا يشتغل عليه سواء المنتج بتاعه عن طريق الانترنت. لو ما عندوش كل الكلام ده عايز يشتغل على الانترنت, في شركات كثيره جدا في عندنا, لو تفتكر حضرتك كنا اتكلمنا على حاجه اسمها البي بي اس والبي بي سي, دي شركات البي بي اس يعني البي بير سيل, الدفع مقابل البيع, شركات مواقع الكترونيه كبيره بي بير سيل الدفع مقابل البيع. شركات عندها الاف المنتجات بتبدا انت تاخد اي منتج تسوقه عن طريق رابط بدوله وتبدا تاخد عموله, العموله دي بتوصل احيانا ل 100% من قيمه المنتج, تمام, 75% 50% 20% 100%. على فكره هو عمليه الشوبينج في العالم كله دلوقتي بقى الانترنت, يعني انت عايز تشتري منتج بتعمل المسح بتاعك الاول وتعرف اسعاره وتعرف اماكن بيعه من خلال الانترنت, وممكن تشتريه او كتير في الدنيا كلها الحقيقه من خلال الانترنت. ايوه, حتى انا عندي في الدورات بتاعتي حاليا بقول للشباب انت لما تاخد دوره صيانه وتعرف صيانه سواء كمبيوتر او محمول, تمام, مع اي حد لما تيجي تعرفها مش شرط يبقى عندك مكان او شرط تشتغل في شركه. في دلوقتي في العالم كله في حاجه منتشره اسمها هوم بيزنس, ان انا اشتغل من البيت بتاعي, من البيت. وعني حتى لدرجة في دول في العالم طلعت لها تراخيص وطلعت لها اجراءات بحيث ان يبقى موضوع مقنن. عندي في البيت ان انا كل هعمل اعلان لنفسي على الانترنت. في شركات في مصر دلوقتي كده على فكره بدأ يعني بيشتغل مثلا 3 ايام في بيبقى موجود في الشغل و3 ايام او يومين في بيته بس بيبقى بس كمان موصل انه ممكن يبقى حر نفسه, يعني هو نفسه يعمل المشروع نفسه, لان في ناس كتير بتقول لك مثلا انا عاوز ابقى في حريه, فخلاص انت بقيت راجل عندك خلفيه في الصيانه ومتمكن من حاجه معينه ممكن تعمل لها الاعلان عن طريق النظام بتاع دكتور عادل, وعرفت الكورس. مش لازم بقى تقول لي ايه ده انا عاوز اروح شركه, طب اشتغل فين, طب افتح محل, طب لا انت بقى اشتغل مع نفسك اهو, وتبقى انت مالك نفسك وتبدا تشتغل, سواء الناس تعرف عنوانك او طريقه التواصل معاك تجيب لك الحاجه وتصلحها وتستلمها. وفي امثله جديده جدا على الانترنت, فيديوهات للناس كده وتعاملوا بارباح كويسه, حتى لو ما كانتش ارباح عاليه ارباح مناسبه للي انت محتاجه. حقيقي انا بتمنى الحقيقه ان يعني يبقى معايا مهندس صيانه للمحمول, لان الموبايلات طبعا في ايدينا كلنا, فاتمنى ان يبقى معايا حد ان شاء الله كده, نحاول ندور على حد في اجهزه الموبايلات, ولو كده ممكن حد يتواصل معنا من خلال التليفون يبقى جميل جدا. يبقى في نهاية الفترة كده نوجز سريعا, نقول ان في دورة اطلق مشروعك, دي كورس خاص بالتسويق الالكتروني. تسويق الالكتروني, وهنعلم فيه 3 مجالات رئيسية, تسويق منتجك لو انت عندك منتج, تسويق منتج الغير زي التسويق العقاري زي ما قلنا كمثال ومنشغل الناس معنا, وتسويق للشركات الربحية, تمام. في مجال تاني بس معلش في نقطة مهمة, تحضر محاضرتين 2 في الدورة دي مجانا, محاضرتين فري فري لأي حد هيجي من خلال الإذاعة, بالظبط, تمام. حد يكمل بيبقى فيه خصم 50%, هي الدورة كلها ب 200 جنيه عاملين دعم الشباب المصري, تمام. وهيكون في اكتر من محاضر في الدوره, مش انا لوحدي لانه معانا في ناس فعلا عملت مشاريع على الانترنت وهتقول القصص النجاح اللي اشتغلت فيها, وهيبدا يشرح وعملي من الصفر لغايه ما وصل للاحتراف. يعني خبرات وتجارب في المجال ده من ناس مختلفه اكيد هتبقى فايده بالنسبه لك. حضرتك قلت حاجه على المهندس صبر في ال كنت بتقول حاجه بس انا قطعت الكلام. هو المهندس صبر طبعا دورات الصيانه, احنا المكان موجود عندنا في اي وقت يجي عندنا المكان موجود, عمل اكتر من دوره قبل كده في الصيانه, وان شاء الله لو عاوز يبدا اي يعني دورة نعلن عن دوره في الصيانه. نعلن ان شاء الله, نعلن عن دوره بقلب جامد ان شاء الله. نعلن عن دوره في الصيانه مع المهندس صبر, تبقى الدورة دي 100 جنيه تأمين, مظبوط؟ لا عملها بلاش خالص, بلاش تأمين, بلاش تأمين, بس بشرط لو رحت مرة الناس خلاص لغينا التأمين، دورة مجانا كلها مفيش أي تأمين، وبنحاول نقدم خدمة يا رب يبقى في حد بيستفيد منها إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور عادل حسين خبير التسويق الإلكتروني، نورتنا ودايما بتنورنا والله يا دكتور عادل، ميرسي جدا. المهندس صابر محمد ميرسي جدا وجودك معانا، ودايما بنسعد بيك وبتنورنا. أشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا ليكوا، وشكرا لمستمعينا. والله في نهاية الفترة أنا بعتذر جدا، الفيسبوك فيه مشكلة والاس ام اس، فإن شاء الله الحلقة الجاية تبقى الأمور أفضل ونقدر نتواصل معاكم. تحياتنا ليكم، عماد بدوي، مصطفى محمود، هناء أبو العلا. What?